الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا ودائما في كل مجلس نذكر شيئا مما قرأناه في المجلس السابق وما أخذناه من بعض التعريفات وبعض الأنواع، ولعل أبرز ما أخذناه في البحث السابق هو معرفة الحديث الحسن لغيره ومعنى قول الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وأوردنا شيئا من كلام أهل العلم فيما يعنى من هذا النوع الذي ذكره كثيرا الإمام في جامعه المعروف بسنن الترمذي. نأخذ أولا ما أخذناه من تعريف الحديث الحسن لغيره، وأن أصل هذا النوع كما قلنا هو الضعف، تمام؟ وقلنا أن الترمذي رحمة الله عليه عرف الحديث الحسن في آخر جامعه في كتاب العلل، وهو الذي يروى وليس في إسناده من يتهم بالكذب، أليس هكذا؟ تمام. ولا يكون شاذا وأن يروى من غير وجه، تمام. فهذا الذي عنا به الحسن فقط، تمام. فما المقصود من كلامه رحمة الله عليه في تعريف الحديث الحسن، وما معنى قوله أن يكون في الإسناد ليس ممن تهم بالكذب وليس فيه شذوذ ويروى من غير وجه؟ ترى من يجيب؟ من يجيب؟ حتى لو كان في الإسناد ذكر من بعض الضعف، فإنه يعتمد على الله يأخذ منه ولا يجيب. ماذا يأخذ؟ يرمي الحديث ويقول عنه أنه حسن، وإذا تعدد الطرق فيقول أنه حسن لغيره. لا، ما يقول الترمذي حسن لغيره، ما يقول الترمذي حسن لغيره. تعريف الحسن عند الترمذي، خلينا نمشي خطوة خطوة. تعريف الحديث الحسن عند الترمذي، ترى من يبين لنا؟ الحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا فتحت منصورة مثلا من الشذوذ، لا يكون في الإسناد الطرقي الراوي في فهم المشكلة. لما قال الترمذي رحمة الله عليه أن لا يكون في الإسناد ممن يتهم بالكذب، إذن فرتبة الضعف عنده قد حددها، تمام؟ أن لا يكون هذا الراوي ممن رمي بالكذب أو اتهم بالكذب أو رمي حديثه لكثرة فحش أخطائه. إذن ما هي الرتبة؟ أن يكون الراوي من درجة لا من درجة الضعفاء، ها؟ ممن قال فيهم أهل النقد فلان مثلا ضعيف، ها؟ فلان ساء حفظه، واضح؟ فلان قد اختلط في آخر عمره وما تميز حديثه عند الصحة مما اختلط، فلان لين الحديث وهكذا، فلان مجهول، أن يأتي في الإسناد مثلا عن الزهري عن رجل عن سعيد، شكون هو الرجل هذا؟ ما نعرفهوش، شنو نسموه هذا؟ مجهول، شنو هو ضعيف؟ سمين هو ولا ناقص ماكله؟ الآن ما هو مذكور. فهذا النوع من الإسناد يكون في رتبة ماذا؟ في رتبة الضعيف، واضح؟ ثم ذكر الشذوذ وهذا سنذكره في بابه، وذكر بعضهم النكارة وسنذكره في بابه، ولكن ما نعنى به الآن هو كلام الترمذي. فما قال ويروى من غير وجه، شنو معناتها؟ ترى؟ ما معنى الطرق؟ يلا خلنا بأسانيد مختلفة. يعني هذا هو الطريق، الطريق هو الإسناد. الحسن طيب، وهذا الطريق الآخر أن يكون في رتبة الأول أو أقل منه. هل لو إذا روي مثلا إسناد آخر وفيه كذاب مثلا، افهموا الفكرة، أو فيه متروك، أو فيه رجل متهم بالكذب، هل هذا ينجبر به الخبر أن يرتقي إلى الحسن؟ لما؟ أقل، لأنه أظن هذا الحديث يعني متروك أصلا، لا يحتاج به. تراه خلينا نشوف الخل. الإمام الترمذي رحمه الله كان قد اشترط في الحديث الحسن بأن يكون الراوي لا غير متهم بالكذب. أحسنت، كلمتين هكا نحب الجواب. طيب، أخذنا بعد ما ذكرناه، وهذا هو الذي جرى عليه الإمام الترمذي في تعريفه للحسن دون تعريف الحسن الغريب ودون تعريف الحديث الحسن الصحيح، تمام؟ لأن الأصل في هذا أن نأخذ كلام الرجل على ظاهره، تمام، وعلى عمومه، لا أن نخلط بين ما عرف به الحسن الغريب وما عرف به الحسن الصحيح. واضح؟ ثم أخذنا الحديث الحسن الصحيح وما يقصد به الترمذي من كلامه حسن صحيح، ذكرنا جملة من الأقوال. من يورد لنا بعضها؟ راح آخر. يا الله، وين الشباب؟ وخر شوية. منهم من قال إذا كان المتن إسناد حسن لذاته أو حسن صحيح، فهذا يسمى عند الترمذي حسن صحيح. طيب، قول آخر. هذا وجه به. يعني منهم من خرج في هذا الباب أن قول الترمذي حسن صحيح أن للحديث إسناد حسن، وأن له إسناد آخر صحيح، المتن واحد. واضح؟ طيب، ترى أعطينا الوجه الآخر. إذا صدف في أحد الرواة فلما حدد أنه وابد من أنه حدد أنه حجة فأنه رواه من خلال الحضر، لكن اختلف في درجة هذا إذا كان للمتن طريق واحد. في وجه آخر؟ إن كان إسناده الوجه الثالث هو الإسناد هو حسن والمتن صحيح. الوجه الثالث الإسناد حسن والمتن صحيح، ما المراد من ذلك؟ نقول حديث حسن صحيح أي الإسناد من أول الراوي إلى آخره هو حسن والمتن صحيح. هذا إذا كان الطريق واحد أم متعدد؟ طيب، ليه ما صححت المتن وحكمت على الإسناد بالحسن؟ عندك تبرير أم لا؟ هذا إذا كان عنده طرق أخرى مش طريق واحد. في شيء آخر؟ اختلف في الإسناد، إذا كان المتن واحد اختلف في الإسناد، وكان في إسناده خفت الضبط. هناك قسمان، من يقول معنى ثقة مطلقة أو حسن صحيح، و خليك هيك. طيب، قلنا لما قدم الترمذي في هذا النوع من الأخبار رتبة الحسن على الصحيح. ترى من يذكر لنا شيئا مما أخذنا؟ هناك قولين، بقول أولي إما أن يكون مثل هو اللي حسن، يعني في راوي عنده ثقة والمتن هو صحيح. قالوا هذا. لما قدم الترمذي رتبة الحسن على الصحيح؟ علاش نقولش صحيح حسن؟ القول الثاني معناها أنه يعني يحكم بالحسن أكثر من يحكم بالصحيح. لا باهي هذا. طيب جيد. نور. ثم أخذنا مسألة من يطلق على السند بالصحة دون المتن، هل في هذا تعليل أم لا؟ أحيانا يأتي خبر من الأخبار فيحكم عليه صاحبه الذي خرجه فيقول هذا حديث سنده صحيح، هل هذا الكلام يوهم أن في المتن علة؟ لما؟ لما ترى شكون يعلل؟ من يعلل؟ ها وين يوسف؟ ها قلنا غالبا إذا أطلق عن السند أنه صحيح فيراد بذلك أن المتن صحيح أيضا، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن في المتن علة مثلا. وهذا استخدمه أهل الحفظ كثيرا. تمام؟ نعم؟ فهذا كثير من أهل الحفظ إذا خرجوا أخبارا بأسانيدهم يقولون هذا حديث سنده صحيح. تمام؟ فمنهم من استشكل عليه هذا الإطلاق، أن يقول على الخبر حديث أو أن يقول على الخبر سنده صحيح، هل يوهم هذا علة في الحكم يعني في الخبر أو في المتن؟ قالوا يحتمل، وإلا لحكم على الحديث مباشرة بالصحة. قلنا هذا احتمال. تمام؟ ويحتاج إلى دليل أوضح. واضح؟ ولكن لربما من يطلقه من المتأخرين احتياطا، يعني لو أطلقه أحمد مثلا أو أطلقه يحيى ابن معين مثلا الأئمة الذين نعرفهم، فهذا له بارة على قولهم إذا قالوا هذا حديث سنده صحيح. تمام؟ ولكن ربما المتأخرين الذي ليس لهم اطلاع على ما اطلع عليه هؤلاء فيحتاط لنفسه مثلا فيقول على هذا سند سنده صحيح. تمام؟ فيما ظهر له، يعني عسى أو لعل أن تكون فيه علة قد خفيت عليه، فلذلك لربما كثير من الحفاظ يحتاطون ويتورعون في إطلاق الحكم على الخبر. تمام؟ وخاصة إذا ما سبقه أحد على الحكم عليه، وهذا موجود، فلذلك يقول العراقي واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بنقد أو برد، قل يعني ومن أطلقه ممن يعتمد في هذه الصنعة فاقبله. تمام؟ إذا لم يعقبه بنقد، يعني إذا ما أضاف شيئا يعل به المتن. واضح؟ إذن فكل حافظ مجود يعني عرف شأنه في هذه الصنعة، فإذا أطلق على الخبر حديث أو هذا حديث سنده صحيح فعلى الغالب ماذا؟ صحة المتن تبعا. تمام؟ إلا إذا أضاف. نعم. لعلنا نأخذ في هذا البحث يعني تكملة ما أخذناه، وخاصة في بحث التصحيح والتضعيف عند المتأخرين، هل هو سائغ؟ هل هو ممنوع؟ هل هو مرغوب فيه؟ من الذي اعترض؟ ومن الذي أجاز؟ أكثر ما يدور الآن في ألسنة بعض المتعصبين وبعض الفقهاء من أصحاب المذاهب أن التصحيح والتضعيف ما عادش موجود. ها؟ تسمعوا هذا ولا لا؟ قل لك خلاص انتهى وأغلق الباب. لما؟ قالوا لأن أبا عمرو ابن الصلاح قال ما عاد في اجتهاد في التصحيح ولا في التحسين، لأن هذه السنة وأصولها قد تكلم عليها النقاد الأول، فما تركوا شيئا، فانت جاي اليوم تصحب الضعف بتاع شنو؟ ها؟ هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح. وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. شكون وعنده؟ الضمير يعود الى ابن الصلاح، يقول وعنده في عصرنا، هذا في عصر تقريبا تعرف في اي عصر؟ ها؟ في اوائل القرن السابع، 600 وشوي تقريبا، هو توفى 640 642 اقل او اكثر. يقول في وقته هو، يعني فهمتني، مع جبال الحفظ، يقول ما عادش فاهم شكون يقول صحيح حسن. لما؟ يعني ما هو تبريره؟ قال لأن الأخبار قد جمعت، دونت، هذبوها من صحيح تمام وضعيف ونقد وجرح وتعديل وتواريخ وأجزاء. قال لك أنت شنو باش تزيد؟ أه؟ أليس هكذا؟ فهذا تعليله. كثير ممن درج وذهب مسلكهم، وإن كان فيه جانب من الحق وفيه شيء من الحق والصواب، ولكن ليس على الإطلاق. هذا هو الإشكال، هو قال ما عاد فيه، تمام. من الذي رد قوله وقال يحيى ممكن؟ هو النووي، تمام. قال النووي رحمة الله عليه في تقريبه وفي إرشاده، وأظن مصوص كتب يعني قد صنفهم في قواعد الحديث، يقول مسألة التصحيح والتحسين ممكنة، ولكن بشرط. قال شنو هو؟ قال أن يكون هذا الذي يتكلم في الصحيح والحسن ممن بلغ المرتبة العليا في هذا الفن. قال إذا الإنسان قد بلغ إلى هذه الرتبة فله أن ينظر في الأسانيد، تمام، وأن يتكلم على بعض الأخبار وأن يحكم عليها بالصحة والحسن. هنا إذا رأينا البيت الذي ذكره العراقي رحمة الله عليه، كما يعني هو يتكلم على أرفع الصحيح، قال وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي، فمسلم فشرط غير يكفي، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن. يقول النووي رحمة الله عليه لابد أن يكون له صنعة، تمام. فالصنعة هذه فيما تتمثل؟ تذكرون ألقاب المحدث والحافظ والحجة وأمير المؤمنين، ها؟ لو كان عندنا ممن لقب بالمحدث، تمام، على ما ذكره هؤلاء يعني العلماء، وذكرنا يعني شيئا يعني من شروطهم أن يكون قد قرأ يعني السنن والمسانيد وأجزاء وتواريخ وكذا، فحينها نلقبه بماذا؟ بالمحدث. وكلما يعني تبحر وتوسع في هذه الصنعة ترتفع رتبته. إذن فالذي يخول له أن يتكلم في الصحيح والحسن الذي ما تكلم عليه يعني ممن سبق، يجب تكون هذه الرتبة بتاعه. وهنا قيد البيت كما ذكر رحمة الله عليه وعنده التصحيح ليس ممكن، ما تكلم على التضعيف. وهنا نكتة لابد أن تنتبه لها، والتصحيح يدخل فيه التحسين. يعني لهنا ابن الصلاح يتكلم على هذه المسألة، ومن يرد عليه يرد عليه في هذه المسألة. كملوا. إذن فهذا البحث الآن في مسألة التصحيح والتحسين، لا يتكلم عن التضعيف لأنه تكلم عليه يعني في أبواب أخرى في بحث المقلوب. إذن فالنووي قد رد، والنووي متأخر على ابن الصلاح بشيء يسير، تمام. نحن نقول إذا وقع الخلاف بين ممن أجاز وبين ممن أباح أو ممن منع، من يقدم؟ لابد من دليل، ها ليس كذلك، هذا إمام كبير وهذا إمام. من الأدلة التي ذكروها في كتب المصطلح وفي كتب القواعد، قالوا أن ممن عاصر ابن الصلاح ممن كان له شأن في هذه الصنعة قد صحح بعض الأخبار، وقد حسن بعض الأخبار، واستدلوا بما حسنه أبو الحسن ابن القطان المغربي الفاسي، وهذا تقريبا من أبرز أهل الحديث في أهل المغرب في تلك الحقبة، وهو القرن السابع، وله كتاب الوهم والإيهام على أحاديث الأحكام لعبد الحق الأزدي، تقريبا هذا من أبدع ما صنف في التخريج والتعليل، وكان إماما مبرزا في المغرب، وقد ولي كثيرا من المناصب وافتتن في حياته وجرد من مصنفاته ومن داره ومن أثاثه وطرد، وبعد العز وبعد الملك وبعد المناصب والوزارة والولاية والقضاء والتصنيف والفتوى والتدريس، كان عنده 13 منصب هذا في الدولة، في الأخر ما بقاله حد شيء، كان يوجد تناحر، وكان فيه كثير يعني من الفتن الداخلية والمقاتل والدسائس والغيلة، فذهب من كان ينصره. تمام، بعدين طرد إلى سجل ماسة، هذه آخر المغرب، وبقي هناك إلى أن مات، ولكن يعني إمام قد بقيت آثاره في العلم دون مناصب الدنيا. فهذا من أشهر ما هو موجود من مصنفاته، بيان الوهم والإيهام على أحاديث الأحكام، وصنف كذلك كتابا في رجال الدارقطني، وصنف كذلك كتابا في رجال البخاري، وهو إمام صاحب صنع. فهذا الرجل في زمانه قد تكلم على بعض الأخبار وحسنها، تمام، فقالوا إذن له مخالف في طبقاته، تمام، وله مخالف ممن هو يعني في مكانة ابن الصلاح. ثم قالوا أن الإمام كذلك المنذري صاحب الترغيب والترهيب، تعرفون هذا الكتاب؟ أيوة، هذا صنفه الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري، إمام جبل فحل كبير، ومن أروع ما رأيت في يعني في الأدب والأخلاق هو هذا الكتاب، اللي خلى الإمام النووي عمل كتاب سماه رياض الصالحين على نفس المنوال وهو شيخه. كذلك تكلم على بعض الأخبار وحسن بعض الأخبار. كذلك تكلم الإمام الدمياطي عبد المؤمن ابن خلف صاحب الكتاب المتجر الرابع، كان تعرفوه، وهو إمام مصري جبل، كذلك حسن بعض الأخبار. إذن فقالوا أن هذه المسألة ما هي مسلمة لابن الصلاح. ابن حجر في النكت على المقدمة قال هذا ليس بدليل أصلا، قال ما هو المخالفة تكون دليل؟ قال لابد أن يكون فيه دليل صريح. إشني هو؟ قال هل فما شكون قبل ابن الصلاح قال ما عادش فما في تحسين وتصحيح، فماشي إمام قبله باش يكون هو يعني له تبع في ذلك وسلف في ذلك؟ قالوا لا، قالوا هذا أبين وأوضح أن المسألة ما أغلقت، تمام، وفي من هو أرفع شأنا من ابن الصلاح، تمام، ومن سبقه في هذه الصلاة، وما أغلقوا الباب وما قالوا أنه ما عادش فما تحسين وتصحيح بعد الأئمة الكبار. ها زي ما عنده كره ذات يحاول يبعدها عنه. استناوا ولا نكمل؟ ترى خنشوفكم اوفياء صاحبكم. ها؟ ها؟ الشيخ اعلم بما يقع. ما شاء الله عليك. هل في تورط كتابة؟ ها؟ فما شيء منه فما شيء له. المنذري ها نعطيكم يعني الألقاب، الدمياطي المنذري، أبو الحسن بن القطان، كتاب التهذيب والترهيب شو كان؟ المنذري. أبو الحسن ابن القطان. شيخ الإمام النووي هو؟ إيه المنذري. شيخ الإمام. إيه شيخه. إيه. هايل. هذا اذا ورينا في حاجه يعني الانسان ينتبه لها في التاريخ، كل ما يلقى امام كبير راه عنده شيوخ كبار. ها؟ نعم؟ مش معروف، ولكن من يتتبع يعني احيانا سلسله من بعض الحفاظ ولا المحدثين هذوما شكون كونهم؟ تلقى ائمه كبار. ها؟ تلقاهم فهمتي مشيخه وتلمذه وما اشبه ذلك. وفي عصور يعني قد امتازت يعني فهمتي في الاسلام فهمتي بسلاسل من المشايخ والتلاميذ. وحسبكم يعني تقريبا في هذه الحقبة يعني دمشق يعني كانت تزخر بأهل الحديث، وتقريبا أكثر الكتب الآن اللي نقرأ فيها يعني من أنواع الحديث هم شاميين. ها؟ الكتب المعروفة والمشهورة هو بتاع الشاميين. ها؟ على رأسي مثلا هذا ابن الصلاح اللي هو عمل المقدمة، واضح؟ بعدين جاء بعد النووي عمل التقريب تقريبا على أبواب المقدمة. بعد ما مشى النووي فهمتني طلع لنا فهمتني ابن كثير والذهبي وعملوا المصنفات نتاعهم كالموقظة واختصار علوم الحديث اللي عملها اللي شرحها أحمد شاكر سماها البعث الحثيث وهلم جرة. وبقت هذه السلسلة تقريبا فهمتني إلى أواخر القرن الثامن. بعدين اخذوها المصريين من السابع حتى للعاشر، بدأت فهمت من الإمام فهمت ابن الملقن البلقيني أو العراقي، بعدين جاء بعدهم ابن حجر، بعدين جاء فهمت مع ابن حجر نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، بعدين جاء بعدهم فهمت السخاوي السيوطي. تقريبا انتهت يعني هذه الأسماء الكبرى في صنعة الحديث. هذا توا شيخ الألباني توا توفى 2001 نحكي القرن العاشر. ها؟ ألف من الهجرة. ها؟ أكثرهم أندلسيين، ابن عبد البر من القرن الخامس بعيد يعني متقدم على هؤلاء. ها؟ تقريبا القرن العاشر القرن الحادي عشر برزوا أهل اليمن وعلى رأس محمد بن علي الشوكاني، تقريبا آخر الأئمة العرب الحفاظ في هذه الصنعة. إذا إن شاء الله توكي نرجع كنوليه صف الثاني والثالث نحلوا الكتب الكبيرة نوليه نقرأ التراجم هذوما وتولي عنا خبرة في الطبقات وشكون المشايخ وشكون التلاميذ. بعدين فهمتني برز في هذه الصنعة أهل الهند، هربت منا. نعم ما كانتش عنا أسماء بتلك الأسماء بكل صراحة. أولا يعني أهل التاريخ ما عناش برشا، ما تكتبش برشا تاريخ فهمتني، ما تكتبتش فهمتني كتب التراجم، التوثيق العلمي ضعف. أهل الحديث أهل المغرب من قبل معروفين ما همش بالكثرة بخلافهم هم. وهذا إذا رجعنا له نرجع إلى مسألة يعني يعني عادة أهل العلم في تلك البلدة وما اختصوا به وما تميزوا به. احنا أهل المغرب أكثرنا في ماذا؟ في اللغة، في الفقه، في القراءات، في الأصول والتفسير نوعا ما، ولكن الحديث يعني دائما دائرته عند المشارقة وربما راج هنا فهمتي في القرن الخامس والسادس كذلك، ولكن ليست بالأسماء. يعني إذا احنا باش نقولوا عندنا زوز ولا ثلاثة في ولاية، هما في كل ولاية عنده 150. يعني باش يوريك يعني باش يوريك أنه صيانة العلم يعني تحتاج إلى رجال فهمتني يحافظون على تلك العادة تمام، وعلى ذلك النسق وهكذا. على كل من وصلنا طبعا احنا الى مسألة التحسين والتصحيح. قلنا إذن فابن حجر قال أن أفضل الأدلة التي يستدل بها على رد كلام ابن الصلاح هو أنه ما سبقه أحد في هذه المسألة، وأنه يعني برر بالاستقراء لما تكلم أهل العلم على جرح الرواة وتعديلهم وتعليل الأخبار وأوهام الحفاظ، قال خلاص فهؤلاء قد تكلموا. والعجب منه أنه قد حسن هو نفسه، هو قد ما تفهمه، وهو يعني قد حسن خبرا أو خبرين. على كل حال المسألة نحن نقول تحتاج إلى ضبط، أن المتكون في هذا الفن والذي يعني بلغ صيته وصار ممن يشار إليه أنه من أهل الحديث، فله أن يتكلم في الأخبار التي ما تكلم عليها من سبقه، وهذا وجد كثيرا. حتى الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث يقول أن كثيرا من الأخبار مما جاءت في مسند أحمد تمام ومسند عبد بن حميد ومع ضران الثلاث ومسند أبي يعلى الموصل، قال في كثير منها ما تكلم عليها القدامى تمام، وهذا الذي نعنيه نحن الآن. المشكل اليوم أنه الحفاظ قديما قد ضعفوا خبرا يعني، وقد يكون يعني على الغالب وعلى إجماعهم أن الخبر ضعيف، فترى اليوم من يقول هذا الخبر صحيح، وهنا وقعت الفوضى. واضح؟ أو أنهم من يصوبون مثلا في خبرا يقولون الصواب أنه مرسل في جهة هذا اليوم يقول لك هذا صحيح موصول، ما هو مرسل، ويحكم على الخبر بالصح وهو معلول عند القدامى بالإرسال أو بالانقطاع. فهذه هي الفوضى التي استشكلت اليوم على كثير يعني من القراء، يقول شبيل قدوم يقول صحيح، ذوم يقول ضعيف، شبيل قدوم يقول حسن، ذوم يقول صحيح، فوقع إشكال. فهذا هو الإشكال، أن هؤلاء يعني الذين الآن يعني يحققون يعني بعض الكتب أنهم يخالفون الجبال، وهم أقرب الناس منا لمعرفة الأخبار والأسانيد والعلل وخفايا الخبر، وخاصة أنه نفس الخبر الذي تكلم عنه ابن كثير والنووي وغيره ممن أجازوا مثلا الاجتهاد والبحث في الأخبار، يقولوا إلي ما تكلموش عليهم، مش اللي تكلموا عليهم، اللي تكلموا عليهم خلاص فهذا أمر مقضي. واضح؟ ما عاد تجي أنت اليوم باش تكتشف خبر صحيح وهما قالوا ضعيف، لأنه يعني أنت في عقلك شيء لهنا. إذا هو اللي يحفظ مئات الآلاف من الخبر يقول لك هذا ضعيف تجي تقول صحيح، مشكل، وبنفس السند إشكال. ويأخذون مثلا أخبارا من سنن ابن ماجة مثلا ومن سنن الترمذي وتراه يخرجها موصولة ويحكم عليها مثلا بالغرابة، أو ابن ماجة ما يتكلمش على الأخبار أصلا، وترى أن الدارقطني مثلا أو أبو زرع الرازي يقولون فيه نفس الخبر أنه هذا وهم، أو النسائي نفسه في السنن الكبرى مثلا كثيرا مما يروي الأخبار ثم يتكلم في الأسفل يقول والأشبه أنه مرسل والصواب أنه موقوف، جي أنت تقول صحيح موصول إلى النبي، أنت ما فيك عقل أصلا. فهمتني؟ يعني هو نفسه الذي روى الخبر قال لك معلول، أنت أدرى منه به، جي أنت تقول لا هو صحيح على خاطره مرفوع والسند متاعه، وهذا بحث العلل اللي احنا نتكلم عليه، أنه يظهر لك السند صحيح في الظاهر متاعه، أنه متصل من أول إلى الآخر بنقل العدل الضابط عن مثلي، جي أنت تقول صحيح، يجيك الناس يقول لك لا مرسل، رواه فلان عن فلان عن فلان، رواه فلان عن فلان عن فلان، رواه فلان، وهذا هو الصواب. فكيف انت يعطيك مخك وذهنك تجي تحكم عليه بالصح؟ ومن هنا نعرف وشكون اللي عنده صنع وشكون اللي ما عنده صنع، وشكون اللي يتبع الخبر يعني بدقة ولا يحكم حتى يستوفي البحث فيه، وممن يسارع الى مجرد النظر في السند وينظر في تقريب التهذيب لابن حجر ويرى أن هؤلاء الرجال ثقات عدول ولهم معاصرة إسناد صحيح. هذه هي الكارثة اليوم يعني اللي احنا نشوفها في كثير من الكتب، وهذا ما هو تحقيق أصلا بكل صراحة، هذا تخليط يعني وإفساد للتراث وإفساد للأصول. لأن القدم لما يتكلموا على الشروط هذيك ما كانوا يعني فهمتني أصحاب غفلة، لأنهم يعرفوا أن الحاجة هذه هي سنة، هي صيانة الدين، وتحتاج إلى إمام يشهد له. وإذا نظرنا إلى ما قرأوه وإلى ما حفظوه فنرحن اليوم القياس. نعم. مثلا إذا وجدنا اختلاف مثلا في حديث بين أحمد شاكر والألباني مثلا والسيوطي، نحتاج إلى مرجح لهذا؟ نحتاج إلى كلام القدامى، لا تحتاج إلى هذا ولا إلى هذا وإلى هذا، لأن هؤلاء كلهم ينقلون عن الأسلاف. واضح؟ فننظر إلى وجه الخلاف، ولا شك أنه مبني على كلام مسبوق، إما أن يكون على كلام مسبوق وإما أن يكون على رأي واجتهاد منه، يعني هو رجح من عنده. فإذا وجدنا أن كلام القدامى قد حكموا عليه بكذا فلنعد إليهم ففيهم الصواب، وهم يخطئون كما نخطئ ولكن خطأهم أقل، تمام، وزللهم أقل بخلاف المتأخرين. على كل، فهذه مسألة أنا أقول بكل صراحة، أنتم تدرسون هذه المادة عليكم أن تحتاطوا وأن لا تقبلوا كتبا هكذا محققة من أشخاص لا نعرفهم. واضح؟ ونحن الآن يعني نشجع على بعض المحققين في هذه الأزمنة، ولكن كمرحلة أولى. واضح؟ نقبل كلام الشيخ الألباني، ونقبل شيئا من كلام الأرناؤوط، ونقبل شيئا من كلام أحمد شاكر وهكذا، ولكن سيجري بكم البحث والتقدم في هذه المادة فتوليوا بالسيف عليكم ترجع من الكلام تاع الأئمة القدم. وهذا بائن الآن في كثير يعني ممن الآن يعني اشتغل بالردود على بعض الأئمة الذين يعني حققوا بعض السنن وبعض الأجزاء وبعض الكتب على هذا البحث، هو خلاف المتقدمين على المتأخرين، هذوم يقولوا صحيح ونقدم يقولوا ضعيف. فهذا لا شك له منشأ ولا بد أن يتبع ولا يسلم. على كل، أنا ما نشبش نطول عليكم لأنه هذه المسألة مسألة ميراث، ما هي مسألة نظر. كل خبر له وجهه وله تخريجه وله أسانيده ويحتاج إلى البحث. إذن فمسألة التحقيق أو التحسين أو التصحيح، أشكون اللي نجم يتكلم على التحسين والتصحيح بعد هؤلاء؟ هو الذي وصل إلى رتبة عالية في صنعة الحديث. وأنا يعني أنقل لكم أنه في كتب الآن تطبع على بعض الأسماء، واللي قاعد يحقق فيها هم منسوين وليس لهم دين ولا تقوى، يشتغلون في المطابع ويحققون الكتب التي تسمى التجارية ويخرجونها بأسماء أعلام، وربما الشيخ ذاك ما في بالوش بالكل. وهذا موجود خاصة في دور النشر اللبنانية، في نصارى تحقق في الأخبار وفي السنة، يقرأوا دراسة جامعية كما احنا نشوفوا جامعة الزيتون. ما كنت تعرفوها جامعة الزيتون؟ هل كلهم ملتزمين؟ ها؟ ربما ثمني ما يصليش، ما هو هكا ولا؟ وفاهم من ساعة راية، وفاهم ريت أنا أساتذة مرة عداهم في تونس أصلا يعني المرأة عارية وتقري فاهم في أصول فقه ولا ماني عارف. فهذا يعني فهذا دليل صارخ على أنه إحنا اليوم نعيش في فوضى، وإذا كانت ما عندناش أسماء كبيرة فهمتي ونثق في علمها فمشكل لهنا أنه أي كتاب أنا نقرأ عليه تحقيق نمشي نشريه ونغزر فهمتي في الحاشية لوت. ويا ليته كان تحقيقا، ويا ليته كان تحقيقا، خاصة هذه الأسماء المصرية فهمت غريبة وعجيبة هذه فهمت، حققه خير سعيد، حققه مش نعرف شكون فهمت، نجي من لوتا الجامعة الصحيح رقم كذا كذا فهمت، الجامعة الضعيفة رقم كذا كذا، السلسلة الصحيحة السلسلة الضعيفة، وين هو التحقيق هذا؟ هذا يجيب من كلام الأرباني ويحط من لوتا فهمت، يحط في الأرقام فهمت، هذا ما مسحت شيء، هذا ما حقق ولا شيء. كيفاش هو يحط الروح وأنه حقق؟ ما حقق شيء هذا. هذوما ناس تزيف علينا وتكذب علينا، وأناس أرادوا الشهرة فقط لا أكثر ولا أقل، وإلا وين التحقيق؟ أحيانا الخبر يشد أربع سوايع تحقيق، كنجيانا نحل فهمتني الفارس نتاع الألباني سلسلة صحيحة نلقاه برقم كذا وكذا ونحطه من لوطة حققت، شنو اللي عملته؟ ما عمل شيء. ها هذا هر فهمتني ينفخ كالصيد قال يعني عجب العجاب هذاك اللي حقق مش انت اللي حقق هذاك اللي تعب وذاك اللي جهد نفسه وسهر وضحى يجي تحط التحقيق عيب عليك فانت رجل زور قدامي فهمت وهل ما جرى من ذلك وفي اناس تسرق يعني فهمت تحقيقاتهم وتنسب الى اخرين وهذا عجب العجاب فهمت يعني وانا رايت شيء هذا يعني في تحقيق مسند الحميدي فهمت اشتغل عليه يعني رجل من منطقه دف الشوك بالشام اسمه سليم اسد على ما اذكر اشتغل على هو نفسه الذي حقق يعني مسند الحميدي هو نفسه الذي يعني عمل تحقيق لصحيح ابن حبان ها تقريبا قعد فيه 5 سنين يخدم وسمي بتقريب الإحسان على صاحب الحبان فخرج باسم واحد آخر والرجل يجري فهمتي ويجري في المحاكم فهمتي راهو كتابي راهي خدمتي راهو عمل لي مراجعة راهو عمل لي تقرير على اسف يحطوا له فهمتي قدم له فلان بن فلان نحى هو اسمه وتحط تحقيق الآخر خاطر الآخر اسمه معروف وإلى اليوم الكتاب يتباع باسم الآخر مؤسس دار الرسالة يعني باش تعرفوا دور النشر ليست فيهم أمانة ولا فيهم دين عندهم كان الفلوس لا أكثر ولا أقل هذاك همهم فقط لا تتصوروا يحبوا ينشروا سنة ولا بطيخ فهمت يحبوا يكسبوا الفلوس لا أكثر ولا أقل يشوفوا أسماء برزت هكا شوية عندهم شعبية يملس هذه هي الحقيقة يعني للأسف كثير قليل منهم دور النشر اللي تلقى صاحبها من أهل السنة وتلقى يحب الخير ويحب ينشر فهمت الدين على وجهه وعلى أصله الباقي الكل فهمت تجار الله المستعان فلذلك فلا بأس أنك تجي تشري وكتب أرجع يعني لشكون ذوي الخبرة واللي يعرفوا شيء من دور النشر واللي يعرفوا بعض أسماء المحققين على الأقل يعاونك نوعا ما قل لك خذ هذه متخذش هذه يعني ما يغركمش اسم التحقيق لأن التحقيق فهمت ما كانوا غافلين لقدم على مسألة التحقيق ولعل كثيرا منكم يقول شبيه الخطيب البغدادي او شبيه ابو نعيم الاصبهاني وشبيه مثلا فهمتني محمد بن اسحاق بن منده والذهبي وغيرهم يعني خرجوا كثير من الاخبار في التواريخ والسير وما حكموا عليه بالصحه ما هكا ولا لعل قائلا يقول هذا فانا اقول مساله ما كانت سهله انا انسان يكتب تاريخ كما تاريخ بغداد الأحمد بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي كتاب يتيح في 20 مجلد كله أسانيد وكله أخبار لو يبقى هو يحقق كل سند يعمل 2 مجلداتك هو في التاريخ فلذلك يعني احنا نقول انقسمت يعني هذه العملية قسم يخرج بالأسانيد وقسم آخر ينتقد ولعل هذا الذي يخرج فهمت الأسانيد ينتقد شيئا ويترك شيئا ويخلي الباقي فهمت لمن يأتي بعده فهذا يعني من أغلب الأسباب اللي خلت أئمة حفاظ ما انتقدوش الأخبار اللي خرجوها أو كالمنذري لما روى يعني لما خرج يعني أخبار الترغيب والترهيب فبان منها كثيرا يعني مما هو ضعيف ومما هو موضوع ومما هو يعني ليس بشيء ولكن هو قال في آخر الكتاب لو كانوا هؤلاء يعلمون باش ما يتكلموش على الأئمة كاكا جوزيف المنذري تيمو ترغيب والترهيب كله ضعيف فهمت والألباني عمل عليه تصحيح وتضعيف عليه هو قال لك أنا خرجت الصحيح الكل لكي تتهم هؤلاء تقولوا ما يفهموش في الحديث أنت يفهم منه هذا اللي قراه هو فهمت أبائك العشر ما يقراوهمش جدودك اللي عاش في الخلافة العباسية والعثمانية ما نجموش عمل الربوع اللي عملوا ذاك فهذا عجب يعني هذه جرأة على هؤلاء فهمت أو لو احنا يعني قلنا السيوطي أخطأ في خبر ولا زوز يعني هذا أنه ما هو محدث ولا أنه ما هو يعني إمام كبير فهذا مما تراه من طلبة العلم اليوم وهو صاروا حتى يتجرؤوا حتى على اللي كانوا يشوفوهم يعني احنا نقول يشوفوا يعني يشوفوهم مكانة كبرى فلان والله متساهل فلان والله فهمتني يعني يخالف برشا لقدم يعني هكا باش ننقد انا امام ولا هكا باش نرجع على امام ولا هكا باش نرد على امام واحيانا تبدا مساله خفيفه يقع فيها شيء من الوهم علي بن محمد اكتب محمد بن علي كيفاش يقلب كيفاش غلط ما حدش عليه قبل محمد، يحط محمد قبل علي ويعمل عليه صفقتين وثلاثة، فهمت كيفاش غلط؟ يعني هو الأسد الهمام يعني اللي قدم هذه على هذه، هو معصوم ما هو معصوم، يغلط كما الناس الكل، واسم وقع فيه الخطأ لازم تعمله صفحتين أنت باش تبين أنه وهم فيه. فهذا يوريك أن في القلب شيء، وإنما العلم جعل للعمل، وكثير من العمل أفضل من كثرة العلم بلا عمل، يكفينا قليل من العلم وكثير من العمل، هذا هو المراد والمطلوب. ومش نبقى ننتقصوا فهمتي من العلماء، فهمتي من أوهامهم من أخطائهم، بين الوهم وتعدى، ما تقعدش تعملي في الصفحتين، فهمت القصة واضح. لكن الجرأة هذه، هذه هي الجرأة. ها يقرأوا عندي، ربما تقرأوا عندي الكتاب هذا وكتاب آخر نسمع به بعدين، ولا يخرج الحق واحد وما تستغرب، ويبدأ عنده فهمتي صفحة في الفيسبوك الشيخ المحدث فهمتي كذا وكذا، ولا خلاص فهمتي عمل روحه تيتر وعمل روحه كل شيء، هي موجود. احنا ما نسكروش الباب وكذلك ما نحلوش بالسهولة، ولذلك لقينا هؤلاء يعني الأئمة بقيت أسماؤهم في رفعة وفي سمو وعلو، على خاطر كانت شروطهم محفوظة ومدروسة، ونظروا إلى عواقب الأمور ما خلوها شكاكة في يد أي واحد. إذن فالتصحيح والتحسين قلنا لمن بلغ رتبة عالية، ولذلك ما كانوش يقبلوا من اللي جي. وشوفوا انتم حتى يعني هؤلاء الذين حسنوا بعض الأخبار كالمنذري كالدمياطي كأبي الحسن القطان كضياء الدين المقدسي صاحب كتاب المختار على واشترط فيها يعني أخبار الصحة، ومع هذا فانقبلوا منهم شيئا وردوا كثير. هذا بشوريك أن المسألة ما كانت مسلمة. إذن فمن تقبلون منه التحسين والتصحيح هو من بلغ رتبة عالية، ها، وشهد له بالحديث وبالحفظ والدراسة والمعرفة، كما تعدى علينا في تعريف المحدث. أنا أقول والله لو كان لنا يعني رتبة المحدث أنا أقول حافظ في هذا الزمن. إيه نعم هو حافظ، لأن أزمنتنا الآن قل فيها من تكون له رتبة المحدث، وتجد من يحقق الأخبار. وأنا أقسم لكم أنه ما قرأ الصحيح البخاري، ما قرأه، يأخذون هكذا يعني مصنفات كرياض الصالحين كالأذكار كتحفة الذاكرين للشوكاني مثلا كالأربعين النووية، بعض العشريات بعض التسعيات بعض الأربعينيات بعض الكتب المصنفة التي فيها أحاديث يشتغلون عليها تحقيقا، ولكن هو ما قراش البخاري، بحيث ربما تذكر له خبر يقول لك ما نعرفش وين، أو مسلم أو الترمذي أو غيره، وما نعرفش محدث يعني ممن لقب بالمحدث إلا وقرأ الكتب الست، مستحيل. ما نعرفش، ما فماش محدث ممن لقب بالمحدث أنه ما قراش الكتب الست. أخطأنا من الحفظ، نحكي على القراءة. قراءة، طبعا قراءة بما يعني قراءة فهمت معرفة الرجال ودراية الأخبار ومعرفة أصولها، لأنه هما بحث التراجم يقرأوها بعدين فهمتني في كتب مفردة، واضح؟ كلسان الميزان مثلا أو ميزان الاعتدال يقرأوهم وحدهم، لكن يقرأوهم يعرفوا وين الأخبار هذه وين موجودة، باش كيجي يرجع مباشرة يعرف وين أصل هذا الخبر. واليوم ما عنا يعني بكل صراحة هذه الهمة، يعني مفقودة في الكثير فهمتني، مفقودة في الكثير، الله المستعان. إذن قلنا أنه من بلغ مبلغا يشهد له فيه بالحديث والحفظ والرجوع إليه فلا بأس بالتحسين والتصحيح إذا لم يخالف ممن سبق، هذا هو الضابط، شدوه مليح. والأئمة اللي تكلموا على تحسين وتصحيح بعض الأخبار راه تقريبا يعني ما تكلم عليها القدامى، وهذا بكل صراحة موجود. يعني فلذلك نجد أن البيهقي مثلا، ونجد أن مثلا الإمام الطحاوي، ونجد مثلا الإمام الدارقطني يعني تكلموا على بعض الأخبار وحاكموا عليها بالصحة، يقولون هذا حديث سنده صحيح أو هذا حديث صحيح. ولو كان الكلام كما سلمنا لابن الصلاح أنه ما عادش يعني يجوز التكلم في يعني في تصحيح والتحسين والتضعيف مثلا، لا ردينا كلام الدارقطني، علاش؟ خاطر هو جاء متأخر. والرد كلام النسائي كذلك جاء متأخر، والرد كلام البيهقي جاء متأخر، والرد كلام الحاكم جاء متأخر. نخليوها في الرعيل اللي قبلهم، يعني من بعد. فحنا نقول الإمام البخاري مثلا وأبو داود فهمتي وأحمد بن حنبل وغيره، نسكروا الباب وفاء الموضوع. ولكن المسألة بقي فيها الاجتهاد، وبقي فيها النظر والحفظ والمعرفة. فلذلك لما الدارقطني تكلم وعلل قبلنا منه، واضح؟ علاش قبلوا منه؟ لهنا هو اللغز، لأنه كان حافظا، واضح؟ كان يحفظ. إذا قلت له هذا الخبر بني الإسلام على 5 يسوق لك فيه 20 إسناد حفظا، ما يغلط في ولا واحد. عنا أنا واحد يكون يقرأ هكا؟ احنا خبر واحد ما يجيبلوش اسناد، فهمت؟ حتى انه لما صنف يعني جزءا في مسألة مس الذكر، وهو حديث طلق بن علي، تعرفونه؟ هل هو الا بضعة منك؟ أه؟ صنف فيه جزءا كاملا من طرقه، قال لو كان احمد حيا لاستفاد من كتابي. ابن حنبل يعرف الراجل ايش قاعد يقول، وما ردوهاش عليه. قالوا كيفاش يعني كبيرة هذه، كيفاش تقول على احد؟ يعرف ايش قاعد يقول. كان اذا سمع الاخبار عن الشيخ يكتب اخبارا اخرى دون التي يسمعه، فيقول له انك يعني ليس لك سماع، لانه سماع يحتاج الى احسنتم، يحتاج الى حضور ذهني، مش ما يغلطش مش يسمع صحيح. فكان يقول له انت ما عندك سماع، يعني ماكش ليه بالمجلس، انت تكتب في حاجه اخرى. فيقول لست مثلكم. يقولوا له كيفاش؟ يقول كل نحفظ هذيك اللي قالها الشيخ بالوقت، فهمت؟ قداش رواية 20 خبر بدا بشكون، فهمت؟ بشيخ يبدا بحرف الالف في سوقهم الكل. اي نعم، ويكتب في نفس الوقت. فلذلك كان امام. تقريبا اخر واحد ممن شهد له في بغداد بعد الدارقطني هو الخطيب البغدادي، تمام؟ تقريبا خاتمة حفاظ بغداد، يعني في تلك المكانة نحكيه. جاءوا بعدهم، ولكن طبعا نحكي على المكان هذه العليا والكبرى. وابن ماكولة صاحب الإكمال يعني في أسماء الرجال يقول أنا يعني ما لقيتش من بعد يعني الدارقطني وممن شهدناهم وممن عايناهم وممن جالسناهم أحفظ من هذا الرجل بعد الدارقطني، فكان يشبه به. لذلك مسألة صنعة الحديث وممن يتصدر إلى النقد والعلل ما كانوش يأخذها من أي أحد بالتجربة، فهمتني؟ يلزم يشوفوه مش عنده يعني من مكانه، مش عنده من مصنفات، مش عنده من معرفة. وقت يقول لك هذا إمام نرجع له. ولذلك اليوم يفتي من هب ودب ويصحح من هب ودب، وصارت عنا فوضى. على كل، هذه مسألة يعني أردت يعني ربما أن أطيل فيها البحث باش تكونوا مسؤولين على الفتية وعلى النقل وعلى معرفة الأخبار، ولا يعني تطلق جزافا صحيح وضعيف هكذا من أي تحقيق، يحتاج إلى روية وإلى نظر وتثبت. وأحسن ما تعملوه قولوا يا أخي أرجع الكتاب فلان، شوف شنو أحكم عليه، تبرأ من العهدة والذمة، أحسن شيء ما دام أنتم في مرحلة أولى. قول يا أخوي راه أنا قرأت في كتاب كذا وكذا وقد حكم عليه مثلا بالصحة، راجع وشوف، فهمت؟ إذن فهذا هو جماع ما ذكر في مسألة التحسين والتصحيح. ومنهم من قال أن نحكم على الحديث بالصحة من طريق واحد، ومنهم من قال أن نحكم على الحديث من جهة السند فقط، وهو الذي مر علينا أن نقول هذا حديث سنده صحيح ولا نقول على الحديث صحيح، تمام؟ قالوا لما؟ خشية أن يكون فيه علة، وإحنا مثلا ما قريناش كلام لقدم وما استوفيناهوش فتستبين فيه مثلا علة، كما يعني مثل ما ذكرنا. وسنأتي في باب العلة باب العلل ونشوف، مش نجيب لكم إن شاء الله برشة أمثلة تشوفوا الفرق بين الجدد وبين لقدم. منشوفوا كثير ممن روى ابن ماجة مثلا بأسانيد متصلة على الشرط الذي أخذناه، بعدين يجي نلقاه فهمتني الدارقطني أبو زرعة يحيى بن معين يقول لك هذا موقوف، هذا مرسل، الصواب أنه منقطع كذا. تشوف الخبرة فهمتني بتاع صنعة هؤلاء الكبار. وأنه مقدمون على ابن ماجة وعلى الترمذي وعلى غيره. عليكم. وأن الإنسان يعني لن يصيب الحديث من جهة الحكم إلا إذا استوفى البحث التخريج ذاك واستفاء التخريج والنظر في كلام الأئمة اللي إحنا قاعدين نسميه فاهم هو اللي يعطيك النتيجة الأقرب صحة، والله أعلم. طيب شنو عنا احنا؟ عندكم يعني في الدرس تكلمنا على مسألة حكم التحسين والتصحيح كيكا. الآن يعني بعد هذا العنصر تكلم على حديث الحسن لغيره كيكا. شو عندكم الكتاب ولا؟ أه؟ 138. تكلمنا على مسألة الحسن الغريب في المجلس الفارغ، أه؟ قلنا غالبه يطلق على الحسن لذاته، ولربما نرى أن في توثيق الترمذي فيه شيء من الليونة والتساهل فيطلع الحديث ما هو حسن، يعني ما هو حسن لذاته يطلع ضعيف. ثم الآن يتكلم عن الحديث الضعيف الذي ينجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر، أه؟ وهو المراد بقوله حديث حسن لغيره، والانجبار هو الاعتضاد أو المتابعة التي يرتفع بها الحديث من الضعف إلى الحسن. ونحن ضربنا مثلا ولعلنا نذكر مثلا يعني صحيحا في خبر 15 خصلة إذا أصيبت بها الأمة ظهر فيها البلاء. منها إذا تخذ المغنم دولة والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وأقصى أمة وقرب صاحبه وجفى أباه وشربت الخمور وارتفعت الأصوات في المساجد واتخذت القينات ولعن آخر هذه الأمة أولها. المهم 15 خصلة ولعلها كثير يعني كلها موجودة. هذا رواه قينات الرقصات باية ذي في التاكسي ذي في التاكسي اللي يركب ما يقول لك خويا هبط نعم. احنا طوى حسن لغيره كيف يسأل البخاري هذا في جامع الترمذي في كتاب الفتن، راجعوا ان شاء الله باش نكتبوه انتم زيدوا راجعوا شوفوه. انا حبيت نجيبه كمثال وكذلك ما فيه من المعاني ومن الفتن. الترمذي رواه من طريق، خرجه من طريقين وحطهم تحت بعضهم. روى من طريق الفرج ابن فضالة عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. علة هذا الخبر هو هذا الرجل. نعم. رواه الترمذي من طريق الفرج ابن فضالة عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن علي في طبعة فيها محمد ابن عمرو ابن علي بالنسبة للطبعة تيانة. بعدين عند يعني التثبت في هذا السند بان لي أن هذا هو الأصح، أن زيادة عمرو فيها وهم، واضح. عن محمد ابن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تكلم فيه الترمذي وبعد تخريج هذا الخبر قال وقد تكلم في هذا الرجل. إذا قال قد تكلم فيه يعني قد ضعف، هذه العبارة. ثم لما عدت قد ضعفه غير واحد كالنسائي والدارقطني وغيره. إذن قالوا ضعيف. هذا المثال اللي حبيناه الآن في الحديث شنية هو الحسن لغيره. إذن فأصل هذا الطريق ماذا؟ هو الضعف. ثم خرجه من طريق آخر رواه قال حدثنا علي بن حجر حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي عن المستلم عن المستلم ابن سعيد. هني نقرأ حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا محمد ابن يزيد الواسطي. ايش معناتها الواسطي؟ من واسط. واسط في العراق اسمها واسط الى اليوم، وهذيك هما جاءوه يعني، وهذيك سبب تسمية العقيدة الواسطية، أن اللي جاءوا سئل ابن تيمية على مسألة الخلافات في بعض مسائل الصفات فاكتب لهم وهزوا كالرسالة رجعوا بها المنطقة متهم فتسمات. وكذلك التدمورية تدمر، والأصبهانية أصبهان، والقبرصية قبرص اليونان، ما كانوا على كانت يعني من دولتنا. اي نعم، والى الان مساجدنا هناك. ولما وقعت منهم الردة والدخول يعني والعودة الى النصرانية بعث اليهم بهذه الرسالة يدعوهم الى الاسلام والى العودة. عن المستلم ابن سعيد عن المستلم ابن سعيد عن رميح الجذامي. جذامي بالذال. عن علي ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. علة هذا الخبر الثاني شو نقلين معهم شو علة هذا الخبر أي الطريق الثاني هو رميح الجذامي. ان شاء الله هذا يسهل علينا بالكذاب. فهمت؟ سامحني. حجر هذا الذي قال حدثنا هو الترمذي. الان هنا ما بدات بحدثنا لانه فرج مو شيخ الترمذي، هذا اللي بعد شيخ يعني حاجتي بالعلة. هذا هو بعلة هذا الخبر. هذا النوع من الخبر تقريبا هذا من أنظف الأمثلة ومن أوضحها باش نفهم الحديث الحسن لغيره، لأنه بعدين سيتقدم بنا بحث التحسين يعني من وجوه أخرى كالمرسل ومتى نقبل المرسل ومتى يعني يرفع المرسل هذا الموصول إلى الحسن. ف في برشة شروط تكلم عليها الشافعي في الرسالة، وأنا بكل صراحة هذا نوخره إلى مرحلة أخرى نفهم سال مثال لولان، اللي هو تقريبا هو الغالب ما أراده الترمذي من كلامه الحسن، وأن يروى من غير وجه كالذي ذكره كالذي خرجه، مش يكون أسهل علينا يعني لي أحسنت. أيوه يلزمنا نفس الحديث، ما لكش نحسنه. إذن هذا الرجل ضعيف، وهذا الرجل علته أنه غير معروف. شنية هذه الرتبة عند النقاد؟ مجهول. أحسنت. هذا شنو نسموه مجهول؟ لأنه بعدين بشيء يأتي علينا إن شاء الله، ما بعرف هوني ولا ممكن يأتي إن شاء الله هنا. بحث المجهول عنده قسمين نسهلها عليكم. فما نوع يتسمى مجهول الحال؟ ما معناتها مجهول الحال؟ ما لقيناش كون قال فيه ثقة هذا، وما لقيناش كون قال فيه ضعيف، فقط معروف أن رواه على الإمام علي بن أبي طالب، ولكن ما يعرفهوش من جهة الحفظ تمام ومن جهة الضبط، فهذا يبقى حاله من جهة عدالة الضبط مجهولة تمام. وهذا يلقبونه يعني المتأخرين تمام، المتقدمين ديما لقدمرة، المتأخرين هم اللي جاوا بعد، يسمونه بالمستور. أي سموه مستور، أي حاله مستور، ولكن اسمه معلوم معروف تمام. وربما نرى أن ابن حبان يعني يذكر كذلك هذا في المجروحين، يذكر اصطلاح المستور، ولكن يعني استخدم بكثرة عند اللي جاوا بعد. هذه تشوفوها إن شاء الله بعد بشوية ميراث، تو تلقوا هذه القواعد الكل تجول في أذهانكم، كل ما يتعدى عليكم خبر، كل ما يتعدى عليكم نوع، وتولوا تأخذوا اللازم في اللازم، فهمته؟ لأنه هذا الفن ما هو كثرة كلام، كثرة ميراث. ها؟ مجهول العين. لا مجهول العين يا. اليوم يظل فيك صايمة. هاي ميسر. طيب خلينا احنا منطقة ما نكبروهش. هذا مجهول حاله، مجهول العين يعني يجي عن رجل لا يتذكر اسمه ولا نعرفه شكون. اذا ما تذكرش اسمه اكثر واكثر احنا نقوله من باب اولى، فهمتني، ان يكون مجهولا. ولكن هذا الذي ذكر اسمه جهل حاله فقط، ولكن اسمه معروف في عداد من روى عن علي بن أبي طالب. ومع جلالة علي رضي الله عنه وأرضاه ما رأينا أكذب من روى عنه، أكثر صحاب رواه عليه من الكذابين من التابعين هم أصحاب علي، خاصة منهم الشيعة. أين والله أعلم، ما مر علي أن بقية الصحابة في من روى عنه من الكذابين، ربما في مجاهيل مستورين تمام، ولكن كذابين أبدا. ولكن علي رضي الله عنه كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغلو فيه فرقة وتنصب له فرقة العداوة، فكانت هذه الفرقة هم النواصب والأخرى هي الروافض. نعم يجلسون له أم نعم يجلسون له ولكن يفترون عليه. أه؟ لتقوية معتقدهم. هذه سنة الله، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفتن أن عليا سيقع فيه غلو وإفراط. أي نعم. وهذا كان يعلمه رضي الله عنه، وكان يعلم أنه يقتل بالعراق، ومع هذا خرج واتخذ منها عاصمة لدولتي. هذا أمر الله عز وجل. مجهول، أو يقولوا مجهول العين مش يزيد يوضحه أكثر. فنرى أن من روى عن علي بن أبي طالب فيه من المجاهيل وفيه من الكذابين وفيهم يعني من الثقات الأثبات، وعلى رأسهم عبيدة السلماني إمام الدنيا وإمام المتقين وإمام العابدين، وكذلك أبي عثمان النهدي. هؤلاء من جلة التابعين الفضلاء، ولكن نحن نعرف المحن اللي تعدت به رضي الله عنه والمشاكل والانقسامات في جيشه، خوارج شيعة فهمت، ورافض وغلاة، والأخرين ألهوه وصار اللي صار فهمت. عليكم مش هذية والمبحث متاعنا. إذن فإذا كان هذا النوع من الأخبار كهذا الخبر الذي فيه 15 خصلة قد رواه الترمذي من طريقين، تمام، واحد فيه ضعيف وواحد فيه مجهول، شنو أحسنت اللي احنا شنو نسموه توا في كتب القواعد الجديد مستو، وياه الله يستر علينا إن شاء الله دنيا وآخر. فهذا الخبر يرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره، واضح؟ فشو نسموه هذا النوع من الأخبار؟ حديث حسن لغيره. لما؟ لأن الطرق تعددت فيه وليس فيها ممن رمي بالكذب أو ممن اتهم به، تمام، وما فيه شذوذ الذي سيأتي معنا. ونرى أن هذا الخبر وهذا النوع من الخبر قد تكلم عليه مثلا كالإمام أبي الحسن بن القطان، يقول أن مسألة الحديث الحسن لغيره، وهنا يعني هذا البحث هو يعني تفريع الاحتجاج من عدمه، يعني يتكلم يعني بعد هذا النوع وهذا الاصطلاح وهذا الارتفاع من الضعف إلى الحسن هل يحتج به أم لا. هنا جرى البحث كثيرا يعني بين الأصوليين وبين المحدثين، هل يقبل أم لا، أم فيه شروط أخرى. من ضمن الشروط التي ذكرها مثلا أبو الحسن بن القطان قال أن هذا الحديث الحسن، تمام، لا يحتج به إلا بأوصاف أخرى، قال منها أن يكون موافقا لأصل القرآن، يعني لابد أن يكون هذا الخبر يعني يشهد له القرآن، مثلا كالخبر إذا رأيتم من يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا فيه ضعف ولكن لما خرجه النووي؟ ما كان كما نحن نظن، لأن له أصل وضعفه يسير، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يشهد له أصل القرآن خرجه، تمام، هذه دقة يمشي بقواعد رهم ما مكاك. فمثلا هذا مثال أن يكون له أصل من القرآن، وإما أن يكون له عين المشاهدة، يعني إضافة إلى التحسين لازم يكون عنده واقع الحديث ذاته. هل هذا الواقع موجود في هذا الخبر؟ موجود، وهذه الفتن التي ذكرت في هذا الخبر نشوفها عيانا، تمام، أو أن يشهد له عمل من أعمال الصحابة، يعني نلقاه مثلا لهذا الخبر المرفوع عملا من أعمال الصحابة قد عمل به إذا كان يعني في مسألة العبادات ولا غيره، أو أن نرى مصرا كأهل المدينة يعملون به ولكن ما يصحش فيه أثر، فهذا يقويه. المهم يعني هذه يعني ربما يعني في مطولات أخرى إن شاء الله. يكفينا نحن الآن أن نفهم الحديث الحسن لغيره، الاحتجاج به إن شاء الله توجينا في مرحلة أخرى. فهذا الحديث شنو نسموه؟ حسن لغيره. الشيخ الحديث بالكرت وحديث ضعيف و هذا هو يبقونه على ضعف، هم يبقونه على ضعفه ويستشهدون به، حنقول فهمتني، ويستخدمونه في الاعتبار، يعتبر به لأن له أصل من القرآن، ما يقولوش حديث حسن. أي نعم، يعني ما استخدموا يعني أهل الحديث مسألة القرآن، استخدموا التحسين أن يأتي من غير وجه من الأخبار، ولكن قولوا له أصل فيستأنس به ويعتبر به. كل حديث ضعيف يجب أن تحسين كل حديث ضعيف، لا، هذا هو الذي أردناه، أن يكون فيه شيئا من الضعف، واضح؟ وقد ذكرنا الأمثلة في هؤلاء الضعفاء، أن تكون مرتبتهم عند النقاد ضعيف لين لا بأس به، كثرت أخطاؤه له أوهام، هذوما اللي يتحسنوا. واضح؟ أبش نجي تو للمثال أنه الحديث التي تتعدد طرقه ولا يرتفع أصلا إلى الحسن، أنا اللي فيه كله كذابين، ها؟ أو كله فيه فهمت متروكين. واضح؟ وربما ذكرنا في أول الفصل فهمت أول حصة في مسألة طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث فهمت قلنا أنه أنظف يعني إسناد له حفص فهمتني ابن سليمان اللي هو الذي يروي عن عاصم صاحب القراءة، هذا إمام قارئ جبل ولكنه متروك الحديث، ما يأخذ منه ولا حرف في الحديث، لأنه فهمت تبعوه يلقاه فهمت ما يحفظ شيء، ما هي بصنعته. واضح؟ ولكن له دقة في القرآن، يعني أكثر اشتغاله وحرصه على القرآن. خلاص، فلما هما شافوه في الحديث طاح مرة اثنين ثلاثة وأخطاء فاحشة جدا وله مناكير تركوه، فصار عمدة في القرآن دون الحديث، وهذا فضل من الله عز وجل. لا، تلميذ حفص، مش أقول لك حفص عن عاصم؟ لا، عاصم ابن أبي النجود يعني رتبته في الصدق كذلك في الحديث، أكثرهم القراء ما مش محدثين، شفتم يشتهرون في القراءة ويكونون رؤوسا في القراءة، وخاصة القراء الذين يعني اعتمدوهم يعني أهل الأمصار كانوا لغويين ونحويين، يعني كانوا بارعين في مسألة اللغة وحروف العرب ولهجات العرب، فاعتمدوهم في القراءة دون الحديث لأن ما كانت صنعتهم، ليسوا من أهل الميراث في هذه الصنعة وليسوا من الحفاظ، وهذا تراه موجودا يعني حتى في أزمنتنا اليوم. اليوم ما تلقاش واحد يعني مختص في القراءة تقام محد، فمش من هذا واحد في الألف. أنا سؤالي من يجبرهم بهذه الصنعة وما مصنعتهم؟ مش من يجبرهم، يعني ترى الإنسان في طلب العلم يجلس عند المحدث، يجلس عند المفسر، يجلس عند القارئ، فحفظ شيئا يعني من الأخبار عن بعض المحدثين فرواها فبانت أخطاؤه وأنه ليس من أهل الإتقان، فحط عليه علامة. واضح؟ لا أكثر ولا أقل. بخلاف القراء، بخلاف التابعين من القراء، كانوا حفاظا وكانوا قراء وكانوا محدثين، أما من جاء بعدهم في الطبقة يعني الثالثة والرابعة والخامسة ولدك الاختصاص. واضح؟ أين؟ فنحن نلقاه مثلا عبد الله بن كثير، تعرفونه من قراء سبع، ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا، ابن كثير يعني يقال أنه من التابعين تقريبا، تقريبا يعني أعلى رتبة من قراء السبع، فهمتي أنه يعني قرأ على صحابي بخلاف الباقون، ما قرأش على صحابه كلما قرأ على تابعين. هذا عبد الله بن كثير يقال أنه يعني قد قرأ القرآن على السائب بن يزيد، وقيل أنه قد قرأ على ابن عباس، وهذا الأثر يعني مردود لا يصح. ولكن ممن قرأ عليه من المشهورين أحمد البزي وقنبل، ها؟ فهذوما يعني مبرزين في القرآن، يعني في من يروي عنه قراءته. وسفيان ابن عيينة قرأ عليه ولكن ما يتسمعش أصلا، فهمت، في أتباع يعني عبد الله بن كثير في القراءة، رغم أنه ختم عليه ختمة كاملة، ولكن ما هو يعني ما يذكر يعني من ضمن الأتباع الذين حفظوا قراءة ابن كثير. ولا شك الأخرين ملازمة برشا، على كل فهذه أسباب يعني تعلم حتى في يعني حتى في أزمنتنا. يعني أنت اليوم لو تشوف واحد يبقى يجلس برشا على، أنتم ما تشوفوش أحيان حتى اليوم في المشايخ تلقوا ناس مثلا عندهم صحبة برشا لبعض المشايخ من أهل الحديث، ديما ملازم وين يمشي ديما معاه، قول له تراش حفظت منه شيخ، قول لك أنا نحب البركة كهو لا أكثر ولا أقل، ما مش يعني هكا يجلس ويتحرك ويحب مصاحبة يعني أهل العلم، لا أكثر ولا أقل، مش بالضرورة الملازمة تعني العلم. إيه عليكم. فهؤلاء يعني القراء ما اشتهروا في الحديث أصلا تقريبا إلا أبو بكر ابن عياش، وهذه روايته يعني تقبل بالمتابعة كهذه، يعني لابد لها من طرق. أبو بكر ابن عياش اللي هو معروف بشعبة، الذي يقرأ على عاصم، مش شعبة لخدناء أمير مؤمنين. واضح؟ أيوة هذا، أي نعم ذاك غير ذاك، أما هذا آخر، هذا يقول لك قراء عاصم حفص شعب، فهذا الذي نذكره. فأبو بكر بن عياش تقريبا هو أوثقهم يعني في مسألة القراء المعروفين والرواة عن القراء، الباقي الكل ما اشتغلوا. وعندك عاصم بن أبي النجود كذلك يقبلونه يعني في المتابعة. هي أقدم عن هذا. إيه يعني تقريبا عاصم وتلميذ الشعب ربما يعني نرى أخبارهم في السنن، ها خاصة عاصم نرى كثيرا من أخباره يعني لأنه يوافق الثقات في الغالب، رتبته الصدق. ها هذا الحديث عند الترمذي لما خرجه قال في هذا الإسناد الأول، ومحمد ابن عمرو بن علي أو محمد بن علي على الخطأ الذي ذكرناه، قال وقد تكلم فيه أو قد تكلم فيه، ولكن ما ذكر من، ولكن طبعا لا شك أنه يختصر. فهمت؟ هذا الثاني قال غريب من هذا الوجه، تمام، لأن هذا الوجه متفرد به هذا السند فقط، وهذا الوجه متفرد به كذلك هذا السند فقط. فنحن على ما أخذناه من تعريف الترمذي للحسن ينطبق على هذا. ها هو ما عبر عنه بالحسن يعني مع أنه يعرف الحسن، هذا مع يعني ما يعني أطلق عليه الحسن، ذكر فيه الغرابة لا أكثر ولا أقل. نعم، ولكن على قواعده يرتفع هذا إلى الحسن لغيره. نعم. لا حسن هذاك هو اللي يعني هو الحسن الغريب هذا. لا تكلم على الغرابة من جهة التفرد، هذا بحث آخر توجينا مسألة التمرد. إيه ولكن على ما يعرفه به الحسن هو في تعريفه لمسألة الحسن ينطبق على هذا المثال. قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا قال فلان بن فلان تكلم فيه، واضح. ولكن ما عرفه بالحسن هنا مش بالضرورة يعني كل خبر يقول عليه حسن، حتى ولو كانت يعني تنطبق عليه القاعدة. إيه نعم ينوع أحيانا. فهمت؟ إيه مجهول هذا، مجهول العين هذا، الحال سمح. أنت كذلك مسألة جهالة الحال تفيد الضعف لأنه يعني ما نعرفوش ثقة، فهذا يعني فهذا الاحتمال تطرق لنا فهمت من جهة عدم معرفة ضبطه إلى الخوف من قبول خبره، فهذا فيه ضعف. أي طبعا أي نعم فيه ضعف، فيه ضعف أي طبعا، لأن الضعف يعني له كثير من العوارض، منها جهالة حال الرجل ومنها جهالة العين، فهذا مثلا جان في ماذا؟ في جهالة الحاء، إذن صار فيه ضعف. حتى كان ضعف ولا جهالة حسن. أي نعم يحسن، ولكن كذلك هذا يحتاج إلى نظر آخر إن شاء الله ربما نتوسع فيه. رميح الجذامي أي طبعا، ولكن هذا من ضمن كتب الست خرج له الترمذي فقط، هذا رميح ما هو مذكور في الكتب الأخرى، تجدونه في المسانيد في أجزاء أخرى. ها لماذا لم يبقى عند الترمذي؟ أوه أنت مشكلة فيك أنت. ما هو بالضرورة في كل موضع يحط عليه حسن، أحيانا يسكت عنه، ما أعطانا القاعدة ولا أيوة، وأعطانا أسانيد ابحث، مش في كل موضع يحط لك حسن. ها أيوة يبيك أي مش بالضرورة، واحنا تعدى علينا مثال أنه قلنا علاش الحفاظ يخرجوا أحاديثهم يتكلموش عليها، وتلقاها أصلا يعني أخبار ما ولا من اللي يمتسوا. ها مدام يعطي الإسناد المحدد كما يقولوا يعني أهل العلم قد برئ من عهدته، ما تتهموش تقولش بيه حط لحديث ضعيف، أعطاك الإسناد وأسامي الرواة ابحث، واضح. فهو داري يقول لك ها هو أنا منين نرويه، فبيطلع فيه كذاب كذا هو شأنه يعني. هذا يعني من التعليل الذي ذكره أهل العلم علاش حفاظ كبار ما يتكلموش على التصحيح والتضعيف، وخاصة هما يعني أئمة كبار، يقول لك راهو يشد الوقت وأحيان يتكلم وأحيان يسكت، وأحيان التأليف يحب يسرع فيه نوعا ما، فهمتني، عنده بحوث أخرى، عنده تدريس، عنده مشاكل، الله أعلم بحاله، فهمت؟ وهذا ربما يعني مما وقع للحاكم في المستدرك، وذلك علاش لقينا أخبار فيها مشكل كبير ياسر. والحاكم قال أنا مش نعمل أحاديث كلها على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، واضح؟ وما نحط فيه يعني كان صحيح، بعدين لقينا أحاديث موضوعة. مناش لو معقول إمام حافظ كما الحاكم يحط لنا أحاديث موضوعة وهو يقول شروطي هكا؟ مشكل هذا. ولكن هو كتب صنف جاته يعني بعض الأبواب ربما جمع فيه حفظه، فهمت؟ وبعدين أحتاج أنه المراجعة، قل لك خنحط أنا وبعدين تو نعمل عملية التي نسميها الفرز، أو بما يعبر عنه عند أهل الحديث تبييض النسخة، ما مسودة تتعمل من اللون، وبعدين يراجع ينقح ناحية ذي يزيد ذي يحط الأخرى يستدرك حاجة يضيف يحذف. فهو مات ولم يبيضه، واضح؟ لأن يعني الحاكم إمام كبير، ولكن الذي أخذ عليه وعرفوه أنه مش من باب التبييض هي أخبار أهل البيت، لأنه كان شيعي. إيه، والشيعة متاعه مش يعني بما نعرفه نحن اليوم، يعني له يعني محبة خاصة لأهل البيت، وربما يعني سكت عن بعض الأخبار التي فيها شيء من فضائل علي أو الحسن أو الحسين فسكت عنه، فهذا لا مو فيها. وهذا يقول لك أن الإنسان راح حين المعتقد يأثر حتى على القواعد متاعه، فهمت؟ وهذا ربما سيأتي معنا في بحث العلل وبحث الجرح والتعديل، أناهم الأصحاب المعتقدات أن يردوهم، أناهم أن يقبلوهم، علاش رديناهم، علاش ما رديناهمش، في على كل. هذا مما يعني مما علل يعني في مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن، في من يقبل في من لا يقبل، في من يجعل هذه المسألة مسألة اصطلاحية فقط أنه رفعناه إلى الحسن فقط ولكن ما يتعملش به. وما سبب ترجيح حديث أمنا عائشة أنه المرأة الحاجة ما يخوض المتن؟ وينك التاكسيست هذا؟ قال إذا حلت بكم، قال صلى الله عليه وسلم إذا حلت بكم 15 خصلة فقد حل بأمة البلاء. قد حل بأمة البلاء. بلاء. إذا اتخذ المغنم دولا، المغنم عن الغنائم التي تقع في الحرب والفيء تصير دولا بين نخبة من العساكر دون البقية، يقسمها سي الجنرال وشوية ضباط والباقي الكل فهمت ياكل الحشيش. ها؟ دولا، المغنم دولا، يعني صارت الغنائم تقسم يعني بين الأسياد دون البقية. تشوشوش عاد باش تسمع. والأمانة مغنمة، إنسان يحط عندك فهمتني قد يجي غد يقول له لا ريت لا شفت. ها هذا موجود ولا هذا بين المسلمين؟ هذا مش بين الناس خرين، يعطيه شوية حاجة يقول له خبيهم يخرج يقول له برشك. هو حديث اللي ذكرت الحادثة ده واحد مش يحقق له. رفعت ثلاثة قضايا هذا، فالاخر قالوا له اصلا فهمتي نحطوك انت وياه حققت، يعني الرجل ولا فهمني ولا يعني على يعطوا فيه بشوي بشوي. ايه والله. وبعدين خرجوا نسخة فيها الزوز، وبعدين النسخة يعني اللي خرجت احنا نقولوا بقات تتطبع فيها اسم الاخر وهو ما فهمناش مسكين قعد دكك. ان شاء الله اجره على الله ولا شك، لكن شوفوا الدنية يعني لا في دار النشر ولا في الشيخ اللي مازال ساكت، فهمت؟ مازال حي لتو شيخ نعرفه وانا، فهمت؟ ويضرب به المثل الان يعني في التحقيق وغيره وامام هو صفر. ايش نعملوا به؟ ما انا ما نعملوا به. تسعة رو في عليكم الوقت دبروا روز. ها؟ كم؟ والأمانة مغنمة. الأمانة مغنمة تصير غنيمة. إنسان يأتمن عندك شيء فأنت تحفظها له نهار يطلبها ترجعها. يجي فهمت يقول أعطيني متى يقول له برمشيشك. ما أعطيتني شيء. خلينا عاد انت كوفي يظهر لي جابوك من كوفة ها عندك اسئله لا ما يصرفهاش ابدا ما يصرفهاش ما يمسهاش ها يستأذن صاحبها في صرفها وتتبدل من الوديعة الى القرض ها نعم والزكاة مغرمة يصير الإنسان يعطي حق الزكاة يشوف فيها ضريبة وليست قربة وهذا هك تشوفوه ها؟ كل واعطي حق الزكاة يقول لك ماني نتصدق يا أخي هذه الصدقة تطوع وهذا حق لابد منه وعندك ربع العشر في أموالك ولكن يحسبها تلقاه عنده برشة يعني عقارات وبرشة أموال ربع العشر تطلع له منين هو يعطيها ماذا ما يعطيهاش ما هوش كيف أبل هل هو وجه من مصارف الزكاة لا لا ها وربي سبحانه جعل ثمانية وجوه فقراء ومساكين وعاملين ومؤلفة وغارمين ما هكا ولا وفي سبيل الله هاي خلينا نكملوا عاد ها والسبسي تألفوه شوية فهمت والزكاة مغرمة وقرب الرجل زوجته وأقصى أمه ها؟ ها قلت في الفاظ نسير معنى ها وين وصلت ترى وقرب وأدنى صديقه وجفاء أباه طبعا هو في الفاظ يعني قلقش إن شاء الله رحمك الله وصلت غادي وكان سيد القوم أفسقهم اكتب يلا عاد اكتب وأكرم الرجل مخافة شره وأكرم الرجل مخافة شره يعطوه يحكوا له في وجهه خاطر يعرفوه إنسان ها قال لك العمد كل واحد توا يفسر الكبار بالوضعية اللي يعيش فيها متى موجود الحدود ايه نعم يعني بتوقيت برا يا سيدي ايه وين خلطنا ايوه وارتفعت الاصوات في المساجد او قالوا لي في الكريب فهمت ناس بالعصيه تتعارك في التراويح قال لك سلفي ما يصليش بينا ها الراجل يصلي بها محافظ ومجود قال لك لا مش حتى اللي يصلي وبعدين نتفاهم ناس بالعصيه فهمت فما واحد عنده سكينه يعني كان ينجم يقتل هذا كان ينجم يجرح واحد ها يعني مسلمين ما عندهم ولا عقل ولا وعي في المسجد هذا وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور واتخذت القينات القينات يعني اللي نسالي يرقصوها ماكم تعرفوا. قالوا كل كل عرس يجوز. ها؟ قالوا كل عرس موجودين. لا ذو مقبل كانوا اختصاص. يعني كانت الجواري قديما يعني إذا كانت مغنية أو كانت راقصة تصومها من 400 درهم يولي 10,000. إيه نعم. واختلف أهل الفقه هل يصح هذا البيع بتلك الزيادة على أن لها شيئا من الصناعة أم لا. فهذا في من يبطله وفي من يصححه في أصل البيع. واتخذت القينات كاكا ولعن آخر هذه الأمة أولها. هذا ولا شك في الرواف ومن جاء بعده. ايه هما تقريبا اللي تميزوا لعن الصحابة والسلف. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. ومسخا أي ومسخ. ومسخ خسف زلزال مسخ كما تعرفوا ما وقع في اليهود. هكذا هو المتن. أي هكذا هو المتن. ربما يتقلبوا إلى خلقة أخرى. لا هذا عذاب هذا. أي نعم. والله ما رأيت في أمتنا ما رأيت الخسف. تشوف كل عام من اللي قاعد يصير فينا. لا ما هي صحيحة. تعلم راس صارت قرد ولا لا. هذه في سوريا السيدية ذاك. لا لا هو مسخ. هكا جاء المسخ قال عن أذان أنه هذا نواح كلب القبر اللي تعتد فينا في جوزة أسل فيه قال تفتح وجوه. الله أكبر. أي ممكن ممكن. أنا أذكر قصة رويت بالمدينة والله أعلم يعني على من ذكر. فهمت. وهذا يحتمل النص ربما في الحياة وربما في الموت. فهمت. أنه رجل من أهل المدينة قديم القصة. فهمت. كان في رافضي بجنبه ماشي يصلي سب قدامه يعني. فهمت. ولعن أبا بكر وعمر فمات مالك نفسه قتله ومشى للقاضي قال له فهمت راه لقيت واحد كذا وكذا واعتديت عليه وقفوه ليلة في السجن. فهمت. قالوا رأى رؤيا. فهمت. قال له يعني كي تقف قدام القاضي يعني في مسألة الاعتراف فهمت انك تقول قتلت خنزير ما قتلتش عبد. فهمت. وبقى مصر على الخنزير لأنه وقع إذن يعني بحفر القبر. قال والله أعلم. والله الله أعلم صحيحة أم لا ما بعرف. فالقوه كما يعني الرؤية والله ممكن ما بعرف. الله أعلم. أي نعم انتهى الحديث. هذا هو المثل. وقعت فيه يعني ربما الراوي حذف لأن الطريق الثاني فيه زيادة. لأن القرآن جاء بنها بمسخ الخلقة وهذا هو الأقرب كما وقع لليهود. ترمذي مش شوية عنا أوراق تسمحوا لنا شوية وسعوا شوية هاي تفضل حسن. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هذا هو المتن هرجع أشوفه لا تنتقب المرأة المحرمة واضح ولا تلبس القفازين هذا في الحج هاك المحرمة شو معنى المحرمة في العمرة أو الحج ها فيه التفصيل نعم لا هذا الشيخ الدكتور عبد الرزاق الرضواني خرج 21 اسم قال اللي هم ما همش من اسماء الله وجاب 21 اسم اخرى بالدليل من الكتاب والسنه في مفهوم السيد والوتر والجميل هذا هذا فيه يعني من تفرد به من الرواة فانت كان ضعيفا واضح لا يكفي يعني لا يكفي فيه الضعف فانت وفيه إدراج يعني أن هذا الضعيف الذي تفرد بهذه الرواية هو الذي ذكر الأسماء وهذا يعني في تعليل الخبر أنه قد سمعها يعني من بعض أهل العلم فأدرجها ضمن الحديث فهو يعني لو روى بما رواه الثقات واكتفى لوافق الثقات تمام ولكن هو روى الصحيح وأضاف هذه الأسماء من عند من سمع ولكن هذه كلها بالاستقراء ولذلك ترى فيها الخلاف واضح أين من أحصاها يعني اجتهادا ما عندنا شيء يعني صريح أناهم 99 كلهم يعني استنبطت من الكتاب ومن بعض الأخبار النبوية هاي فضل هاي خذوا راحتكم خليهم باش ما يقول لك شيء ما جاوبناش هو